صوت العرب من القاهرة. بريشة فنان تبنى الأحلام، أسمار وأشجار. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. الأخوة والأصدقاء في كل مكان، أهلا بكم. نسعد بصحبتكم في هذه الجولة الثقافية في مصر وربوع الوطن العربي. معنا اليوم أخبار الثقافة العربية. حوارات وتغطيات. فعاليات ومؤتمرات. معكم اليوم غادة كمال، محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، الإخراج منى نص. وسادة يا كرام، من أخبارنا الثقافية، انتهت اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 دورة الدكتور جمال حمدان، والتي جاءت هذا العام تحت عنوان مصر إفريقيا ثقافة التنوع. نعت الأوساط الثقافية في مصر والوطن العربي الفنانة القديرة نادية لطفي التي رحلت أمس عن 83 عاماً، وذلك تقديراً لعشرات الأعمال الدرامية التي قامت بها وساهمت في إثراء الوجدان الفكري والثقافي للمواطن العربي، فضلاً عن دورها البطولي في معاونة المقاومة الفلسطينية ودورها الاجتماعي الرائع في حرب أكتوبر العام 1973. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها غلتني نادتني خدتني وديتني بعيد وجابتني والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني. أكدت الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنها تفكر جدياً في زيادة عدد أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة 52 لعام 2021، وذلك بعد الإقبال الضخم من الجماهير المصرية والعربية على المعرض في دورته المنتهية. وأعلنت وزيرة الثقافة أن دولة اليونان ستكون ضيف شرف المعرض في دورته 52 في العام المقبل بإذن الله. أعلنت هيئة قصور الثقافة أن مطبوعاتها قد حققت نجاحاً منقطع النظير خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، وأكدت الهيئة أنها نجحت في بيع ما يزيد عن 83,000 كتاب بقيمة 6,500,000، وأن المبيعات قد تجاوزت كل التوقعات بنسبة 25%. يأتي ذلك نتيجة لخطة النشر التي وضعتها الهيئة لتشمل كافة القطاعات العربية، لا سيما الشباب بمختلف ميولهم واهتماماتهم الثقافية والفكرية والفنية. أطلق ويا سادة يا كرام، نبدأ الجولة من المملكة الأردنية الهاشمية بصحبة الفنان الأردني المعروف حكيم حرب من داخل ندوة الصورة والأسطورة في تجربة مسرح الرحالة، والتي عقدت بالمؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي بالعاصمة الأردنية عمان. تجربة مميزة جدا وهي تجربة مسرح الرحالة، ويمكن تابعنا حضرتك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتجوالك داخل كل مدن المملكة الأردنية الهاشمية بحثا عن المواهب الجديدة وتقديم أعمال فنية مسرحية. مسرح الرحالة فرقة مسرحية في داخل الأردن، تأسست من 1991 وانتشرت فيما بعد في الوطن العربي، وانبثق أيضا عن تجربة مسرح الرحالة مشروع المختبر المسرحي الجوال الذي ترعاه وتدعمه وزارة الثقافة الأردنية. مسرح الرحالة في بداية التسعينيات قدم مجموعة من الأعمال المسرحية التي كانت معنية بالتأصيل للمسرح العربي، وكانت تأخذ طابع قريب للظواهر المسرحية العربية الأولى مثل الحكواتي وطابع الفرجة وصندوق العجب وإلى آخره. ومن مجمل الأعمال اللي قدمت كانت المتمردة والأرجوز، عرضت في مهرجان القاهرة التجريبي الرابع عام 1992، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة للفنانة الأردنية كفاح سلامة، مناصفة مع الفنانة البولندية باربارا ديزيكال. فيما بعد استمرت الأعمال، منها ما عرض في القاهرة أيضا مثل هاملت يصلب من جديد بال94، ومن ثم في دار الأوبرا بال2010. السنة الماضية كنت بالقاهرة ولكن مش بالتجريبي بمهرجان المسرح العربي من خلال عرض مسرحية جنون ستان. كيف استطاع مسرح الرحالة الخروج من العلبة والخروج من الأشكال التقليدية وتقديم أعمال مختلفة؟ نحن الآن نعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج المسرحي. احنا يعني زي معظم المسرحيين العرب شعرنا بوجود فجوة ما بين المسرح العربي وما بين الجمهور في الوطن العربي، فحاولنا يعني تقديم اقتراحات في شكل ومضمون العروض المسرحية العربية تضمن حالة من التواصل والتفاعل أكبر مع الجمهور وتخلق جمهور مسرحي. إنه مشكلة العروض المسرحية في الوطن العربي نخبوية، ومشكلتها بأنها تأخذ طابع المهرجانات فقط، لا يوجد مسرح يومي، لا يوجد مسرح جماهيري، وهذا شيء محزن يعني على أهمية المهرجانات. إلا أنه نحن نلاحظ في كل دورة من دورات أي مهرجان عربي هنالك لا يقل عن 3 ومدربين على هذا الأمر، ويقوموا بتحويل هذا الموضوع أو هاي القصة أو هاي الفكرة إلى عرض مسرحي. وكثيرا ما كان الجمهور يشارك، يعني تحول الجمهور من مشاهد للحدث المسرحي إلى مشارك صناعة الحدث المسرحي. وكثيرا ما كان ينقسم جمهور المقهى إلى قسمين، قسم يؤيد الممثل الأول، قسم من الجمهور في المقهى. هل تحلى من الحراك المسرحي؟ وبعد انتهاء العرض كان يحدث نقاش جميل مع الجمهور في حالة مثقفة. في هذا يعني أشعرنا بالطمأنينة في أنه إحنا غادرنا المنطقة المحنطة باتجاه أنه إحنا نقدم مسرح له طبيعة ورمزية خاصة ولا يفهمها إلا المسرحيون أنفسهم، المسرح المشيد بالأسوار العالية ولا يجرؤ المواطن أحياناً العادي للدخول على اختراقه. ذهبنا إلى المناطق الأقل حظاً والنائية. من هون إجت فكرة المختبر المسرحي الجوال اللي انبثق من هون وأصبح مشروع دائم تدعمه وزارة الثقافة في الأردن. المختبر المسرحي الجوال يعمل جولات على كافة المدن والقرى والمحافظة، تطور الفكرة تصير داخل الوطن العربي، إنه كيف نذهب لندرب الشباب في هاي المناطق ونحاول أن نخلق جيل جديد، نكتشف المواهب، نعمل على صقل هذه المواهب وتدريبها ووضعها على بداية الطريق. إذا لم ننجح في خلق جيل جديد من المسرحيين الشباب الذين سيساهمون بدفع عجلة المسرح العربي نحو الأمام، فإننا سنكون سعداء بكل تأكيد إذا نجحنا في خلق جمهور مسرحي، في تحويلهم إلى جمهور مسرحي، عشان لما نروح نعرض في مناطقهم النائية ليكون هذا التفاعل. فمن هون إحنا بنستمر فترة شهرين تقريبا أو 3 شهور أحيانا في كل منطقة، ندرب ونكتشف جيل جديد، ونؤسس عندما نترك المنطقة التي ندرب فيها نؤسس فرقة مسرحية أو نوالي فرقة مسرحية بحيث نضمن استدامتها، عرفتي؟ فبعدين هو المختبر يعمل على اتجاهين، الاتجاه الأول اللي حكيت لك إياه اللي هو الفني، اكتشاف الموهبة وتطويرها وصقلها، الاتجاه الثاني له طابع علاجي السايكودراما، احنا نستخدم العلاج من خلال الدراما لتخليص الشباب ومن الشوائب النفسية ومن التراكمات الذهنية وحمايتهم من الانزلاق في متاهات الفكر الظلامي، المخدرات، العنف، الجريمة، التطرف وإلى آخره، لأنه المناطق الأقل حظا والنائية في المخيمات وفي القرى والبوادي قبضة الأمن مش قوية عليها، فبالتالي تترعرع فيها مثل هذه الأفكار السلبية، فيصبح الشباب مادة سهلة لترويج الأفكار العدائية. إذا لم يجد هؤلاء الشباب بديل عن الأفكار الظلامية وعن المخدرات وعن العنف والجريمة، فبالتأكيد للأسف سيتجهون باتجاه الاتجاه السلبي، ولكن المختبر الجوال يحاول استثمار هذه الطاقات حتى لا تذهب ضحية، ويحولها من طاقات سلبية إلى طاقات إيجابية مبدعة وفاعلة، إلى درجة أننا دخلنا إلى السجون في داخل سجون الأردن بشكل عام بالتنسيق بين وزارة الثقافة في الأردن ووزارة الداخلية، بحيث أصبحنا ندرب المساجين ونساهم، لأنه السجون في الأردن يعني يستخدم المسرح في كإصلاح نفسي. السجون عندنا تسمى إصلاح وتأهيل وليست سجون، فإحنا نساهم من خلال المسرح في عملية الإصلاح والتأهيل، بحيث نضمن من خلال الدراما ومن خلال ورش المسرح التي نعقدها سواء للرجال أو النساء أو الأحداث في داخل السجون، أن هؤلاء الناس عندما يخرجون من السجن سيتحولون إلى أشخاص إيجابيين يساهمون في خدمة المجتمع بدل الإضرار بالمجتمع. في البداية الفكرة كانت مستهجنة ومستغربة، كنت أسأل حضرتك يعني قابلت هجوم أكيد، البداية مستغربة جدا حتى من المسؤولين عن السجون، أنه يعني كيف من الممكن يعني أن يتم تدريب السجناء وهذول، ومنهم عقوبات تصل لحد المؤبد أو الإعدام أو مرتكبين جرائم، فكان التحدي كبير بصراحة. بدأنا بعدد قليل ومن ثم صارت مجموعة تكبر حتى أصبح يعني العدد كبير جدا، لأنه السجناء أصبح أو نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحوا يجدوا في هاي الورش المسرحية متنفس لهم، وأصبحت نافذة بالنسبة لهم للحرية ولتفريغ الطاقات. فحق يعني كان هناك حالات صدقا مدهشة، يعني أنا كنت أستغرب أنه وجود هاي الحالات العية والفنية، وأنا كنت سعيد جدا أنه لما كان يتم الإفراج عن أي رجل أي شاب أو أي فتاة، في أنه كانوا يتواصلوا معي وكانوا عندهم إصرار أنهم يتابعوا العمل بالمسرح. أنا هون كنت سعيد جدا وحسيت أني أنا حققت الرسالة ونجحت في أني أضم بعضهم لفرقتي حيث تحولوا لأشخاص إيجابيين. إذا ذكر المسرح الأردني والعربي فلابد أن تذكر تجربة الفنان الأردني المعروف حكيم حرب. سعيدة جدا بوجود حضرتك على موجات إذاعة صوت العرب وضيف عزيز. شكرا لكم. كشف وزير الثقافة السعودية الأمير بندر بن عبد الله بن فرحان عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة وتفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات رئاسة مجالس إدارتها، على أن تتولى تلك الهيئات مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف اختصاصاته، وستكون مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الإدارية. أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2020 القائمة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة في دورتها 13، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تضمنت القائمة 6 روايات تم اختيارها من بين 16 رواية دخلت القائمة الطويلة، والتي صدرت باللغة العربية خلال الفترة من شهر يونيو لعام 2018 وحتى شهر يوليو من عام 2019. يتنافس المرشحون على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 50,000 دولار أمريكي، وسيتم الإعلان عن الرواية الفائزة في 14 إبريل المقبل في أبو ظبي بإذن الله. الإخوة والأصدقاء في كل مكان وفي الوطن العربي الكبير، وفي ذكرى فارس الأغنية العرب مرسي جميل عزيز، بيسعدنا تعيد قليلا من الذكريات الجميلة مع السيد اللواء مجدي مرسي جميل عزيز نجل الشعر الراحل الأستاذ مرسي جميل عزيز. سيادة اللواء مجدي، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك. أهلا بك أستاذ محمد، أهلا بك. سنوات طويلة مرت على رحيل الأستاذ مرسي جميل عزيز، ومع ذلك ما زالت سيرته حاضرة ومتجددة وأعماله باقية بيننا، ويمكن يعني الأغنية هي سفيرة لصاحبها. ربما الشاعر كما يقولون، إذا كان من عظمة الشعر أنه أولا يجب أن يقرأ 1000 بيت من الشعر، فإن الشعر المبدعين يبقيهم في ذاكرة الناس لألف عام وأكثر من 1000 عام تقريبا أو أكثر. السيد اللواء مرسي جميل عزيز، ناس كتير ما تعرفش مين أسرة الأستاذ مرسي جميل عزيز، حضرتك ومين من أولاد، كان عنده كام ولد؟ يعني قبل الكلام على الجانب ده، أتكلم على الجزء المهم جدا حضرتك بدأت بيه كلامك، إزاي هو موجود لغاية دلوقتي. النهاردة أو 9 فبراير ده الذكرى 40 لرحيله، إن شاء الله، ومازال موجود بسيرته طبعا الطيبة العطرة وبأعماله كلها. أعماله كلها عايشة ليه؟ لأن هو كان بيحط فيها مكونات غير عادية، مكونات غير عادية، حطت فيها عناصر البقاء. يعني ما كانوا بيسألوه مثلا يقول لك المثلث ده أيهما الأهم، الصوت ولا الكلمة ولا اللحن، كان يقول لك الثلاثة. بعدين بييجوا هما يقول لك طب نخليها الخفاء شوية، طيب الكلمة ولا اللحن، يقول لك اللحن الجيد بيضمن الأغنية سرعة النجاح، إنما الكلمة الجيدة هي بتضمن لها طول البقاء. لكن هو بيحط ليه؟ دايما الأذن دايما بتروح للمزيكا الأول، وزي ما بتتشد لها بسرعة بتملها بسرعة. يبدأ دور في الأغنية، ما كانش فيه كلمة شايل الأغنية، الأغنية دي بتروح ليه؟ شاعر الله يرحمه سمير الطاهر يقول لك أنا بقالي مش عارف 8 سنين بحلل في أغانيه، ما حللتش غير 7 أغاني فقط. كل ما انتهي من أغنية منهم ورخصت أبص ألاقي طالع لي حاجة منها ما جيش على بال حد. يعني الواحد لما بيبص في أغاني الأستاذ مرسي جميل عزيز بيبص يتأمل الكلمات، يلاقيها سهلة جميلة بسيطة، ومع ذلك يكتب زي ما يعرف. هنا بقى السهل الممتنع، كلمة السهل الممتنع بمعناها الحقيقي، لأن في كثيرين باخدين السهل الممتنع اللي هي البساطة اللي فيها سطحية أو كده، لا السهل الممتنع اللي هي الكلمة اللي فيها مكونات إن ما تعرفش، ما تعرفش هي السهل الممتنع. هنا سر العبقرية بقى، هنا حطت فيها مكونات كثيرة، هو أضاف للأغنية أبعاد كثيرة جدا، عشان كده أطلقوا عليه رائد الأغنية الحديثة، الأغنية المودرن، أغنية الشكل المضمون، الأغنية الشبابية، بس أغنية شبابية. هو لما اتقال التعبير ده في فترة كان حتى 50 سنة، صحيح. يعني هو ما جه، هو كان له دور كبير جدا في ظهور عبد الحليم طبعا، هو اللي خده وقدمه لصديقه الشخصي اللي هو حلم حليم، كان صديق شخصي جدا للوالد طبعا، واقنعه. هو كان له تيار معين فكري، ايديولوجي معين، حلم حليم هتلاقيه موجود في الصراع في الوادي مع يوسف شاهين بتاع فايامنا الحلوه، ده فيلم كان موضوع عن الفقر والمرض، واخد بالك، اللي هو بينتهي بموت البطل. هو اللي اقنعه ان هو يتحول لفيلم غنائي زي كده، أوليفر تويست في السينما الأمريكية مثلا، الحاجات دي كلها، ويبقى عبد الحليم له دور، وخده دخله البلاتور أول مرة، اتعمل له كاميرا جدا فوتوغرافي وعارف تصوير ومكياج والحاجات دي على الجول. يعني بعيدة كانت أهم وأحب هواية القلب التصوير، التصوير الفوتوغرافي مش مجرد هواية، كان على مستوى محترف. يعني اتعمل له في لندن معرض لصوره في أول 50 سنة، ده جانب موازي، ده معنى كده إن هو له مثلا مئات الصور، له مئات الصور. طب حضرتك ما فكرتش تجمعها مثلا في كتاب أو في حاجات بتطلع وفي حاجات طبعا لنا احنا شخصيا، وده جانب مهم. بيته كان عباره، يعني كان في عنده جوه بيته في حجره كنا احنا بنسميها الاوضه الضلمه. الاوضه الضلمه ليه؟ معمل تحميض، في كل ادوات التحميض، في مكان التكبير الكبير جدا، الاملاح لدرجه الاحتراف، يعني احتراف. كان بيطلع صور ملونه قبل ما نعرف احنا الصور الملونه. كان في البيت نفسه بيت كان كبير جدا، فكان عامل زي برضو صالون كبير كده، هتلاقي فيه تعرف الكشافات الموجودة في الاستوديوهات الكبيرة بتاعت التلفزيون أو السينما، موجودة كشافات. كان بيصورنا إحنا الوالدة وإحنا صور فنية، يمكن فيه صور بحجمنا الطبيعي، صور الوالدة صور فنية على مستوى غير عادي خطير. طبعا عمره كان بينشر ما شاء الله. انا هرجع لعبد الحليم ايضا. هو جه غير ان هو عمل له دور في الفيلم، كتب له اغاني الفيلم اللي هي زي ما تقال دي بدايه لون عبد الحليم الجديد، الاغاني القصيره كسرات الايقاع. فمنها بقى الحلو حياتي وروحي وهي دي هي الاغاني اللي هي 3 دقائق و5 دقائق ليه تشغل بالك وقلب خبي. الاغاني السريعه دي كلها في الجو ده لوحده. طبعا في اغاني ثانيه فيها بقى المرح وضحك ولعب وجد وحب وزباني قلبي، استعراض قاضي البلاج كله كتبه اللي في اخر ضوء الشماسي. دي كلها تنوعات عنه ما تطلعش غير من واحد مكوناته كثيره جدا. اللي يكتب لك كم الامر على الباب صعب نكتب فيهم شهر في سنه، واخد بالك؟ اللي يكتب فات الميعاد صعب نكتب الحلوه دي شباكها. يعني التركيبات دي كلها ناتجه مكونات كثيره جدا، ثقافه عاليه جدا، دراسات متعدده متعدده في الدراما في الفنون كلها، مؤمن بوحده الفنون كلها، فنون والاداب كلها. عشان كده تلاقي فيها اغاني فيها خد تكنيك الدراما كلها، خد تكنيك السينما، تلاقي أغاني عبارة عن مشاهد. على رأي مثلا الماستر سليم صحاب قال لك أغاني دي عبارة عن لوحات ورا بعضها، لوحات ده أثر حبه للتصوير. تلاقي أغاني كلها صور، هيرودات شبكها، شجرة فكها، الحاجات دي شبكة تابلوهات عبارة عن دي كلها نتيجة كانت متعددة جدا. سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز، ده خليني برضو أسأل حضرتك عن الناحية الشخصية في حياة الأستاذ مرسي جميل عزيز اللي كتير من الناس ربما يعني ما يعرفهاش. أولا الأسرة مين؟ مين الأولاد؟ كم ولد كم بنت؟ يعني أنا أقول لك، هو طبعا هو بيته كان نمر واحد في حياته. بيته يعني كلهم عارفين الحكاية دي قبل عمله قبل فنه قبل كده. حبه لولاده غير عادي. الأسرة عبارة عن يعني أنا ابن وحيد. الابن الوحيد. الوحيد وأكبرهم. ورغم كده الولد الوحيد. الولد الوحيد. لكن في بنات. لا في بنات، في بعد مني اصغر مني 3 بنات. فيهم كبيره الله يرحمها دي توفت في عز شبابها. ودي اللي كتب لها يا نور عينيا واكتر شويه ونتشاديه وهي لسه طفله. وهي طفله لسه سنه عيد ميلادها، وهي كانت ملهمته في اغنيه يما الامر على الباب. هي دي كانت ملهمته في يما الامر على الباب. وفي الاخت اللي دي كانت وصلت خريجه حقوق وصلت لحد مستوى الاستئناف العالي في مجال المحاماه. الاخت الوسطى دي استاذه جامعيه في مجال الفلسفه. الاخت الثالثه طبيبه اطفال. ما زالوا موجودين؟ ربنا يديهم. هذا طبعا زي ما قلت لك كده اللي هي الكبيره توفت. يعني خسرناها بدري قوي بسببها. وده بعد وفاته هو. ده طبعا لو كان هو موجود كان يعني اكيد كان تاثر اكتر. سياده اللواء مجدي دايما المبدع لما بيسيب الاقليم وبيروح يعيش في القاهره طبيعي ان هو خلاص بقى بيبعد عن البلد وبيبعد عن الاسره، يمكن بيفتكرهم في المناسبات يمكن ما يفتكرهمش خالص. لكن الاستاذ مرسي جميل عايز كان عنده حاجه غريبه جدا، هو المشهور الوحيد اللي عاش في القاهره ومع ذلك كان شغله في القاهره وحياته في الزقازيق لغايه ان توفاه الله كان يخلص شغله في القاهره ويسافر يبات في الزقازيق. حاجه غريبه جدا. شوف برغم ان هو اصلا هو له بيت في اسكندريه في القاهره برضه مازال موجود، انما هو بيته الاصلي الاساسي هو بيته في الزقازيق. ارتبطوا بيها غير عادي، كلهم عارفين كده. كان بيقول لك بيسهر معانا ويجي على الفجر كده ولا بتاع يقول لك لا لازم اروح ابات في الزقازيق ابات في حضن ولادي يعني. حاجات كده يعني. فارتبطوا بيها عشان كده هو كانت كنيسته فيها لغايه اخر اللحظه عشان كده هو دفن فيها. زي ما دفن في الزقازيق طبعا. وجنازته كانت جنازه مهوله برغم كان يوم ممطر جدا 9 فبراير سنه 80 لان البلد كلها خرجت بالكامل طبعًا. خصوصا ان اهل الزقازيق كانوا بيحبوه لانه كان عايش معاه وكان بيشتغل مع والده ومختلط باهل الزقازيق. يعني حب غير عادي ان هو مرتبط بيها وهو مرتبط بيهم. وطبعا تاثره بالمناخ ده كله حتى باين في اعماله. يعني البلد كلها ما انساش انا في شارع رئيسي جدا عريض والشرفات بتاعت العمارات اللي فيها كانت الستات لابسه اسود يعني. فطبعا هو يمكن هو زي ما انت قلت يمكن هو الوحيد الحقيقة مكانته كان بيته في الزقازيق زاروا كله. قبل حريم فريد مش عارف ده ده ده ده كان كلهم بيروحوا له يعني. سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز في نهاية هذا اللقاء السريع يعني بنتمنى ان حضرتك ربنا يطول في عمرك طبعا وتحكي لنا اكتر عن سيرة الاستاذ مرسي. وحضرتك وعدت انه هتجمع صوره الشخصية او اللي هو قام بالتقاطها بشكل شخصي هتجمعها في كتاب ان شاء الله. اعتقد ان بعد 40 سنة من رحيله ده هيبقى شيء جميل جدا. هي ذكرى باقية لكن طبعا بالتأكيد هيبقى شيء جديد وجميل. وعشاق مرسي جميل عزيز موجودين في كل العالم العربي والوطن العربي. ألف شكر أستاذ محمد وكل سنة وانتم طيبين. ألف شكر. وحضرتك بالصحة والسلامة. أهلا وسهلا. شكرا. أما بشوفك أنا أتذكر كل الأمل لما بشوفك أنا